أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل صحيح أن لغة أصحاب الجنة هي اللغة العربية؟ ورد لكنه ما ثبت. ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب العربية لثلاث، أن القرآن عربي، وأن الرسول عربي، وأن لسان أهل الجنة عربي. الله أعلم. نعم.